والناس تموت في البتاع فيبقى مين مسؤول؟ وازاي هتفتح بتاع في وسط ناس بتقول بان هذا البتاع جاب الخراب بالطول، لان حتة بتاع جاهل غبي مخبول امر بفتح البتاع لانه كان مسطول، وبعد فتح البتاع جابوا الهوى المنقول نكش عشوش البتاع وهد كل اصول، وفات في غيط البتاع ام سمم المحصول، وخلى لون البتاع اصفر حزين مهزول، وساد قانون البتاع ولا علة ولا معلول، فالقاضي تبع البتاع فالحق المقتول، والجهل زاد في البتاع ولا مقري ولا منقول، والخوف سرح في البتاع خلى الديابة تصول، بقى البتاع في البتاع والناس صايبها زهول، والحد قال ده البتاع يقولوا له مش معقول، وناس تعيش بالبتاع وناس تموت بالفول، وناس تنام على البتاع وناس تنام كشكول. ادي اللي جابوا البتاع، جاب الخراب مشمول، لان حتة بتاع مخلب لراس الغول، باع البتاع بالبتاع وعشان يعيش على طول عين حرس بالبتاع وبرضه مات مقتول. اما الان فقد حان موعدنا.